الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، وقد وقفنا في الدرس السابق عند قوله رحمه الله كتاب الطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال العلامة الشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. كتاب الطلاق. الطلاق هو حل قيد النكاح، حل قيد النكاح هكذا يعرف. إذا حل قيد النكاح سمي طلاقا، حل قيد النكاح. نعم. قال رحمه الله تعالى هو جائز من مكلف مختار. نعم. ولو هازلا. هو ايش قال اولا؟ هو جائز. هو جائز، هذا حكمه، حكم الطلاق حكمه. قال جائز. الصحيح ان الطلاق له خمس حالات، الحاله الاولى انه يباح، مباح. الحالة الأولى المباح، وهو للحاجة، يباح للحاجة. الحالة الثانية يكره، يكره الطلاق إذا كان لغير حاجة. الحالة الثالثة يستحب، يستحب إذا كان للضرر، يعني الزوج يتضرر من الزوجة فيستحب في حقه الطلاق. الرابع واجب، يجب الطلاق، وهو في إذا في حال الإيلاء، صفية إن شاء الله. الإيلاء هو أن يحلف الزوج ألا يطأ الزوجة أربعة أشهر، فإذا تجاوز الأربع أشهر هنا يجبر من القاضي، إما يطأ الزوجة ولا يجب عليه الطلاق، هنا يجب بالإيلاء. الحالة الخامسة يحرم الطلاق إذا كان بدعيا، إذا كان بدعي يعني في حيض مثلا أو نفاس أو في طهر جامع حفي كما سوف يأتي إن شاء الله. فالطلاق له خمس حالات كما قال العلماء، ليس هكذا الجواز، لا له خمس حالات. نعم. قال هو جائز. إيش قال؟ هو جائز من مكلف، من مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل يعني الصغير ما يصح طلاقه. لو عقد للصغير مثلا شخص مثلا عمره خمس سنوات مثلا أو ست سنوات أو سبعة، عقدوا له حتى يعني لا تذهب عنه البنت هذه مثل ابنة عمه مثلا، فزعل عليها وقال أنت طالق، أنا ما يقع الطلاق لأنه غير مكلف، لابد يكون بالغا. الثاني أن يكون عاقلا يعني له عقل، وخرج بذلك ثلاثة من الناس، لا أربعة من الناس، خرج أربعة من الناس. الأول المجنون، والمجنون ينقسم إلى قسمين: جنون دائم، وهذا ما يقع طلاقه، جنون دائم يعني مجنون دائما، هذا ما يقع طلاقه. الثاني جنون أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا عقله موجود تجد عاقل، يعطى الأدوية العلاجات في الطب النفسي فيكون عاقل، وأحياناً يذهب العقل. هذا إذا طلق أثناء وجود العقل طلاقه واقع، وإذا طلق أثناء غياب العقل يعني أثناء الجنون الطلاق غير واقع. إذن الجنون ينقسم إلى قسمين: مجنون دائم، هذا ما يقع طلاقه، الجنون الدائم ما يقع طلاقه، والثاني جنون غير دائم يعني أحيانا وأحيانا يذهب العقل مرة تارة وتارة يرجع له العقل. فهذا إذا طلق أثناء وجود العقل فإنه يقع طلاقه، وإذا طلق أثناء غياب العقل أثناء الجنون فإنه ما يقع. لأن بعض الناس يقول أنا فيني مثلا مرض نفسي، يقول طلقت وأنا فيني مرض نفسي، يقال له في هذا التفصيل. أيضا ممن غير مختار، ممن لا يقع طلاقه، المقصوب. المقصوب وقال يكون بالغ عاقل، الغضبان غير عاقل، ذهب عقله مع الغضب. وقسم ابن القيم الغضب إلى ثلاث أقسام، الحال القسم الأول غضب لا يدري ماذا يقول، لا يدري، حتى أنه ربما يسرع، يعني يرتفع معه الضغط ويسرع وطلق وهو إيش مصروع ما يدري. هذا ما يقع عند جماهير العلماء، ما يقع طلاقه عند الجماهير. الحالة الثانية غضب أخف منه، ما يسرع لكن ما يدري ماذا قال، قالوا تلك طلقت وما يدري أنه إيش أغلق عليه. قال أيضا هذا لا يقع عند جماهير العلماء. الحالة الثالثة طلاق خفيف، اسمه غضب خفيف، هو غضبان لكن يشعر بكلامه، هذا يقع بلا خلاف عند العلماء. قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، قال الإمام أحمد الإغلاق هو الغضب، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، حديث رواه أصحاب السنن. إذن ذكرنا إيش الآن؟ المجنون والغضبان. نعم. الثالث السكران، السكران لا عقل له، السكران ليس له عقل. والسكر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول سكر يغيب العقل، يعني ما يدري ماذا يقول. قال الإمام أحمد هو لا يعرف نعله من نعل غيره، هذا القول الذي يعني مره يلبسين نعل أمامه ما يعرف نعله من نعل غيره، هذا ما يقع، طلاق السكران ما يقع عند كثير من العلماء. وقال به بعض الصحابة كعثمان بن عفان رحمه الله، قال طلاق السكران ما يقع. الثاني سكر خفيف، سكر خفيف يعي، وهذا يقع عند أهل العلم، يقع الطلاق. كان الآن المجنون والغضبان وإيش؟ السكران والسكران. نعم. الرابع المغمى عليه، هذا ما يقع له. وبعضهم قال والنائم، يعني هو نائم يتحلم، قال أنت طالق هو يتحلم، هذا ما يقع طلاقه. قالوا المغمى عليه والنائم لا يقع طلاقهما. وحصلت فعلا، جاءنا شخص كان نائما وطلق وهو نائم، فهذا لا يقع طلاقه. نعم. فقال جائز من ايش؟ من مكلف. رحمه الله وجائز من مكلف مختار، مختار يعني لابد ان يكون مريدا للطلاق. المختار يعني هو الذي اراد الطلاق، سمى مريد. أما لو كان مخصوبا على الطلاق مجبر فهذا ما يقع طلاقه إذا أجبر على الطلاق. أذكر أن رجلا دعاه أبو الزوجة إلى بيته، فلما جاء وضع المسدس في رأسه، قال طلق ابنتي ولا قتلتك، فطلق. فجاء بعد فترة يعني لما حصل الصلح بينهم، فهذا غير مريد للطلاق، هذا مغصوب على الطلاق، والمغصوب لا يقع طلاقه. لا، من شروط الطلاق أن يكون مختارا، يعني مريد للطلاق، هو أراد الطلاق ليس مغصوبا على الطلاق. طيب، إذا خائف، خاف من الزوجة وطلقها، هنا يقع الطلاق، يقع الطلاق، لأن فرق بين الخائف والغضبان والمغصوب. المغصوب هو أجبر على الطلاق، أجبر على الطلاق. شخص يعني تبعته الزوجة بالسكين، وأثناء وهو هارب قال أنت طالق، أنت طالق، تبعته بالسكين، أرادت يعني أن تضربه، هذه المسألة يعني وقعت، فهذا خائف، ما يسمى مكره، هذا يقع طلاق، ما يسمى مكره. نعم. قال رحمه الله: ولو هازلا. نعم، لو كان هازلا يقع الطلاق. يقول سلم ثلاثة: جدهن جد وهزمن هزم، الطلاق والعتاق والرجعة. إذا قال الطلاق قال والنكاح والرجعة. إذا قال زوجته أنت طالق وهو يضحك يقع منه، هذه ما فيها هزل، هذا يعني سهل في كثير من الناس، بعضهم يرسل رسالة لزوجته يضحك عليها، رسالة أنت أنا طلقتك، ثم يرسل يعني صورة وجه يضحك، هذا يقع ويقع الطلاق، لأن ما في هزل، الطلاق لا هزل فيه. نعم. قال: لمن كانت في طهر لم يمسها فيه. نعم، الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي، ينقسم إلى قسمين. الطلاق السني له حالتان: الحالة الأولى أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة، يعني طهرت من الحيضة، طهرت من الحيض وما جامعها، ما جامعها ثم طلقها، هذا يقع بلا خلاف بإجماع العلماء، لأنه طلاق سني. الحالة الثانية: إذا طلقها وهي حامل، قد استبان حملها، هذا أيضا يقع طلاقها بلا خلاف. يقول سلم لابن عمر لما طلق زوجته: هل طلقتها طاهرا أو حاملا، هل طلقتها طاهرا أو حاملا. والثاني طلاق بدعي، طلاق بدعي، وله أربع صور، له أربع صور. الصورة الأولى طلاق الحائض، إن كانت حائض وطلقها. الجمهور أنه يقع هذا الطلاق، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن باز ومفتي المملكة أنه لا يقع، لأن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية قال لم يرها شيئا عند مسلم، لم يرها شيئا، وهذا أقوى من حيث الدليل. الحالة الثانية طلاق النفساء البدعي الثاني، النفساء، وهذا حكم الحيض، اختار شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ ابن باز وسماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ أنه لا يقع. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وأفضل من تكلم في هذه المسألة على الإطلاق هو ابن القيم في زاد المعاد، لا أعلم أحدا يعني تكلم بكلام أنفس من كلام ابن القيم في زاد المعاد في هذه المسألة، الحالة الثالثة إذا جامعها ثم طلقها، جامعها ثم طلقها، هذا بدعي، إلا إذا كانت حامل أو كانت آيسة يعني ما تحيض، هذا يقع. إذن إذا جامعها في طهر جامعها فيه فهذا بدعي. يرى ابن باز يا شيخ الإسلام وابن القيم وسماحة الشيخ ابن باز وسماحة المفتي الآن عبد الجلال الشيخ أن هذا ما يقع بدعي، قالوا إلا إذا كانت حاملا تبين أنها حامل أو ما تحيض آيسة ما تحيض، هذا يقع. النوع الرابع من الطلاق البدعي يطلقها ثلاث طلقات مرة واحدة، أنت طالق طالق طالق، هذا يسمى بدعي. وهذا اختار شيخ الإسلام وابن القيم أنه يقع طلقة واحدة، وكذا الشيخ ابن باز رحمه الله. وهذا فيه تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. إذا قال أنت طالق طالق طالق هكذا طالق طالق طالق، هنا يسأل الزوج، يسأل هل أردت أن تقع ثلاثة أم أردت يعني التأكيد أو افهمي أنك طالق. إذا قال أردت ثلاثة فهي ثلاثة، وإذا قال أردت الإفهام يعني افهمي أنها أنك طالق فهذه تقع طلقة واحدة. أما إذا قال أنت طالق بالثلاث فهذه ثلاثة عندهم عند الجميع، إذا قال أنت طالق بالثلاث فهذه ثلاثة ما فيها مجال. أما إذا قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت ليش أردت واحد لكن افهمي، فجاء في حديث الذي رواه الإمام أحمد حديث ركانة أن طلق امرأته ثلاث طلقات، فقال يا رسول الله والله ما أردت إلا واحدة يعني ما أردت ثلاثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله يعني هنا قسم الله ما أردت إلا واحدة، قال الله ما أردت إلا واحدة، فحسبت عليه طلقة. لذلك يعني يقسم عند المفتي أنه أراد طلقة واحدة، يقسم على هذا، فإذا أقسم أنه أراد طلقة واحدة حسبت عليه طلقة واحدة، بشرط إذا كان أنت طالق طالق طالق. أما إذا قال أنت طالق بالثلاثة هذه ثلاثة خلاص أنت الأمر. هذا الطلاق إيش من حيث أنه بدعي من حيث أنه سني؟ فإيش قال الشيخ؟ قال لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله، نعم، أو في حمل قد استبان. إذن يقول في طهر لم يجامعها فيه، يعني كانت حائض قبله، كانت حائض ثم طهرت من الحيض وما جامعها، هذا سني يقع. أو حامل قد استبان حملها يعني تبين أنها حامل، هذا أيضا يقع. فإذن في هذين الحالتين ذكر الشوكاني، الأولى إذا طلقها وهي طاهر يعني كانت حائض قبله كانت حائض ثم طهرت ولم يجامعها، هذا يقع بلا خلاف عند العلماء بلا خلاف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر هلا طلقتها طاهرا. والحالة الثانية إذا كانت حامل قد استبان حملها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر هلا طلقتها طاهرا أو حاملا. نعم. قال رحمه الله تعالى ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة. نعم. الآن بيّن رحمه الله أنه ليس جائزا دائما، إنما هناك حالات يحرم فيها الطلاق. قلنا كما قال الحنابلة أن الطلاق له خمس حالات، يحرم متى؟ إذا كان بدعي، هنا ذكر الشيخ رحمه الله الشوكاني. أما إذا كان قال على غير هذه الحالة يسمى ماذا الآن؟ الطلاق البدعي. الطلاق البدعي، والطلاق البدعي كما اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه غير واقع، كذا ابن القيم، وناقش هذا ابن القيم يعني نقاش جميل في كتابه زاد المعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر راجعها، وفي صحيح مسلم قال لم يراها شيئا يعني ما يرى الطلاق شيء. لكن قالوا أن ابن عمر هو الذي حسبها على نفسه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف. والراجح أرجع وراء. طيب. قال: هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا، ولمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله، واضح، أو في حمل قد استبان، واضح، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، يعني البدعي الذي ذكرنا لكم قبل قليل. نعم. نعم. قال: وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف. نعم. يقول: واختلف العلماء في وقوع الطلاق المحرم البدعي، يعني اختلف جمهور العلماء يرون وقوعه، الجمهور، وكان يخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يأتي بمسألة إلا والدليل معها رحمه الله، كان يرد على الجمهور بالأدلة. فقال أن فيه خلاف في هذه المسائل. نعم. قال: وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف. نعم. أيضا يقول: إذا طلق ثلاث فوق الواحدة، يعني ثلاثة، أو عفوا يعني اثنين، يعني اثنين، إذا طلق اثنين ولم يريد الرجعة، هل تحسب له طلقة واحدة أم تحسب له اثنين؟ نعم. قال: والراجح عدم الوقوع. نعم. يقول: الراجح أن طلاق البدعي ما يقع، يقول، والثلاث تقع واحدة والاثنين تقع واحدة، هذا الذي اختاره يعني ابن القيم، شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ بن باز والشوكاني، هنا أيضا نص على هذه المسألة، إذا كان طلاق حيض أو نفاس أو طهر جمعها فيها يقع، والثلاث إذا كان فوق الواحدة تحسب له واحدة فقط، لا اثنان ولا ثلاثة، لكن كما قلنا على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، إذا أراد واحدة يحلف أنه أراد واحدة، لحديث ركان الذي رواه الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويقع بالكناية مع النية. نعم. إذن إيقاع الطلاق له حالتان، إيقاع الطلاق، إيقاع الطلاق له حالتان. الحال الأولى صريح، كقول: أنت طالق، أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو طلقتك، هذا صريح ما يحتاج إلى نية، متى ما قال أنت طالق حتى لو كان يضحك يقع الطلاق، انتهى. والثاني كناية، إذا قال: اذهبي إلى أهلك. طيب، اذهبي إلى أهلك، إيش تقصد فيها اذهبي إلى أهلك؟ قال: أقصد أنك يعني اذهبي عني الآن، لا أريد أن أراك، هنا ليس طلاق، لكن لو قال: كنت ناوي الطلاق، إذن يقع طلاق. إذا قال: اذهبي إلى أهلك، هذا يسمى الكناية. الكناية يرجع إلى نية الإنسان، يرجع إلى النية. إذا قال لها مثلا: انتهينا ونحن خاص، لا نصلح بعض لبعض، وأنت خلية، يقول: إيش تقصد خلية؟ قال: يعني خليته خاص، أردت الطلاق، إذن يقع الطلاق. وقال: لا، يعني ما أردت خلية، يعني الطلاق. هذا يرجع إلى نيته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقع بالكناية مع النية. نعم، مع النية، الكناية مع النية، لا بد أن يكون له نية، أما الصريح ليس له، لا يشترط له نية. نعم. قال: وبالتخيير إذا اختارت الفرقة. وبالتخيير إذا قال طلقني، قال: الأمر لك. إذا اختار قالت: يعني طلقت نفسي، خلاص يقع بالتخيير، يخيرها الزوج، يقول: الأمر لك. فإذا اختارت الطلاق يقع الطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه. نعم، يعني إذا وكل شخصا، هذا وكالة، إذا وكل شخصا في الطلاق يقع منه الطلاق، قال: يا فلان اذهب إلى القاضي وطلق زوجتي عنده، هنا يقع. كما أن الزواج يصح بالوكالة كذلك الطلاق يصح بالوكالة. نعم. قال ولا يقع بالتحريم. ولا يقع بالتحريم، هذه مسألة مهمة. يعني إذا قال أنت علي حرام، أنت علي حرام، هذه الألفاظ يعني مشتهرة، يعني لا أعلم هل هي مشتهرة أم لا، لكنها مشتهرة يعني في بلدان كثيرة. أنت علي حرام أو علي الحرام، بعضهم يقول علي الحرام. قول أنت علي حرام اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا هو طلاق، والقول الثاني قالوا هو ظهار، وسوف يأتي إن شاء الله معنى الظهار، ظهار. والقول الثالث قالوا هو يمين، هو يمين. والصحيح أنه راجع إلى نيته، الصحيح أنه راجع إلى نيته. ماذا أقصد بقوله أنت علي حرام؟ إيش تقصد؟ إن قال أقصد الطلاق فهو طلاق، وإن قال أقصد الظهار فهو ظهار، وإن قال أقصد اليمين فهو يمين. فالصحيح أنه راجع إلى نيته. نعم. قال رحمه الله تعالى هو عنه. نعم. من قال إيش قال؟ حرام. قال ولا يقع بالتحريم. نعم لا يقع في التحريم، قلنا صحيح أنه يرجع إلى نيته، راجع إلى نيته. نعم. قال رحمه الله تعالى والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا. نعم. الطلاق إخوة ينقسم إلى ثلاث أقسام، طلاق رجعي وبينونة صغرى وبينونة كبرى، ثلاث أقسام. الطلاق ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الطلاق الرجعي وهو الطلقة الأولى، إذا طلقها أول طلقة يسمى رجعي، يعني له أن يراجعها متى شاء ما دامت في العدة. الطلقة الثانية يسمى رجعي، يسمى رجعي، يعني له أن يراجعها متى شاء إذا كانت في العدة، هذا يسمى الرجعي. والرجعية تبقى في البيت ما تخرج من بيتها، تمكث في بيتها. الثاني بينونة صغرى، بينونة صغرى، إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وانتهت العدة هنا تسمى بينونة صغرى، لا يراجعها إلا بعقد جديد، يعقد عليها من جديد بولي وشهود، بعقد جديد. الحالة الثالثة بينونة كبرى، بينونة الكبرى، وهو إذا طلقها ثلاث طلقات، طلق مثلا ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، هذا يسمى بينونة كبرى، هذه لا تحل له، لا تحل عند بانت بينونة كبرى لا تحل له، إلا إذا تزوجها رجل راغبا فيها، راغبا فيها وخلى بها، يعني وقع الجماع خلى بها ثم طلقها كرها له، إيش لهذا الزوج أن يعقد عليها، يعني يخطبها من جديد، له أن يراجعها. هذه أقسام الطلاق، بينونة طلاق رجعي وطلاق بينونة صغرى وطلاق بينونة كبرى. فقال وله أن يراجعها، إيش قال الشيخ وله عبارة وله؟ قال والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا. نعم يعني متى شاء ما دامت في العدة، متى ما دامت في العدة. والرجعة لها حالتان، الرجعة لها حالتان، الحالة الأولى أن يراجعها بالقول، يقول راجعتك بهذه الصيغة، لو قال اذهب إلى البيت لا ما سمى رجعة، لو قال تعالي ما سمى رجعة، لا بد يقول راجعتك هكذا، يقول الحالة الثانية إذا جامعها بنية الرجعة، إذا جامعها بنية الرجعة. أما إذا جامعها بغير نية الرجعة هذا حرام ولا يجوز. لك قال العلماء الرجعة تكون بالقول يقول راجعتك، وتكون بالجماع بنية الرجعة. أما الإشهاد فإنه يستحب وليس بواجب. يستحب أن يشهد اثنين على أنه راجع زوجته، هذا من باب الاستحباب فقط ولا ليس بواجب. لو راجعها بدون إشهاد عادي ما ضره ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره. نعم، هذا ما يسمى قلنا بنونة الكبرى. كبرى. نعم. قال رحمه الله: لكن طبعا حتى تنكح زوجا غيره بشروط أن يكون زواج رغبة، والثاني أن يدخل بها الزوج الثاني. بهذين الشرطين: الأول أن يكون زواج رغبة، يعني هو رغب بها، والحال الثانية أن يدخل بها الزوج. أما إذا طلقها قبل الدخول ما تحل الأول، ما تحل. لو طلقها قبل الدخول ما تحل حتى يعني يدخل بها الزوج الثاني الذي تزوجها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. نعم، انتهى من الطلاق وانتقل إلى باب الخلع. الخلع هو شراء المرأة نفسها من زوجها بالمال. شراء المرأة نفسها من زوجها بالمال، يعني تقول يا فلان أعطيك مال وطلق، هذا يسمى الخلع. يسمى الخلع. ويكون إذا كرهت خلق الزوج، خلقه أو خلقه أو دينه، أو دينه خلقت كرهت خلق الزوج، ماذا يكون سيء معها يضرب لها مثلا، أو خلقه مثلا مثلا دميم أو قصير، كرهت هذا منه الشيء. أو دينه يعني ما يصلي مثلا، فهنا تطلب الخلع، تقول يا فلان المهر الذي أعطيتني إياها مهرك وطلق، هذا يسمى الخلع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها. نعم، كان أمرها إليها، يعني إذا طلبت منه ودفعت له إيش المهر. نعم. قال: لا ترجع إليه بمجرد الرجعة. نعم، يعني ما تسمى رجعية في الخلع، تسمى بدون صغرى. نعم، في الخلع تسمى بدون صغرى، يعني إذا حصل خلع بينهم تسمى بدون صغرى. لو مع الوقت مثلا تصالح له إيش أن يعقد عليها من جديد. نعم. قال: ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه. نعم، لا لا، الصحيح أنه يجوز في القليل أو في المهر الذي أعطاه إياه، أما الزيادة فلا، فهي مكروهة. الزيادة مكروهة، كما قال الحنابلة، لأن امرأة رفاعة، عفوا زيد بن ثابت، لما أرادت الخلع فقال لها رسول الله: ماذا أعطاك مهر؟ قالت: حديقة. قال: أتردين عليه حديقته؟ قال: أرد حديقته وزيادة. قال: الحديقة كافية، يعني لا زيادة ما تقبل. ونص الحنابلة إلى أنها مكروهة، بل قيل أنها ليست من الشيم، من شيم الرجال، حتى أن الشيخ ابن باز رحمه الله لما كان قاضيا في أول شباب، لما كان قاضيا في أول أمره رحمه الله يعني قال أن جاءته يعني امرأة طالب الخلع من زوجها فطلب أكثر من المهر، فقال الشيخ ليس لك إلا المهر، قال لا أريد أكثر من المهر، فأمر الشيخ بحبسه، بحبس هذا الشخص. فلان لما رأى الأمر هكذا قال خاص رضيت بالمهر وطلقها. فقال الحنابل أنه يكره أن يعني الأكثر من المهر، إما على المهر أو أقل منه، هذا هو الصلح. نعم. قال ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا. يعني المهر يعني لا يتعدى المهر. نعم. قال فلا ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما. نعم. الحاكم أطلق عند الفقهاء معناه القاضي، القاضي في كتب الفقه قال الحاكم يعني القاضي، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهد الحاكم وأخطأ له أجر. أراد الحاكم من هنا القاضي. قال يجوز للقاضي إلزامه إذا كان فيه شقاق يعني خلاف، حصل خلاف وكبر الخلاف وليس هناك يعني سبيل إلى الصلح، هنا يقاس يلزم في الطلاق. نعم. قال وهو فسخ وعدته حيضة. نعم. هذا هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن العدة ما تكون كعدة المطلقة سوف يأتي، لا تكون حيضة واحدة، الأمر الآخر ما يحسب طلقة، الخلع ما يحسب طلقة، يسمى فسخ ما يحسب طلقة، هذا هو الصحيح أن في الخلع ما يحسب طلقة والأمر الآخر عدتها حيضة لأنها شرت نفسها منه تريد خلاص، فليس عدتها ثلاث حيض إذا كانت تحيض، لا عدتها حيضة واحدة كما اختار شيخ الإسلام. أما جمهور العلماء قالوا لا، حكم المطلقات، حكم المطلقات، هذا قول الجمهور، تحسب طلقة وعليها عدة المطلقة، لكن قول شيخ الإسلام هو أقوى رحمه الله، وقول الجمهور أحوط لا شك، قول الجمهور أحوط. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإيلاء. باب الإيلاء، انتهى من الخلع. الإيلاء، الإيلاء معناه القسم، معناه القسم، وهو أن يحلف الزوج على أن لا يطع الزوجة أربعة أشهر، يحلف الزوج على أنه لا يطع الزوجة أربعة أشهر. أما إذا حلف أنه لا يطع الزوجة شهر هذا ما يسمى إيلاء، ما يسمى إيلاء، فليس هو الإله المراد هنا. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، ليس هو الإله المراد هنا في هذا الباب، لأن معنى إيش آل يعني حلف، قلنا الإله معناه إيش، معناه الحلف، آل صلى من نسائه شهرا يعني حلف أنه لا يأتي إليه شهرا، لا يأتي إليه شهرا، لكن هنا أن يحلف الزوج على أن لا يطع الزوجة أربعة أشهر، يعني ما يجمع أربعة أشهر، إذا تمت الأربعة أشهر ولم يجامعها الزوج هنا يجبر من الحاكم من القاضي إما أنه يجامع الزوجة أو يطلق الزوجة، فإن قال لا أطلقها طلقها القاضي طلقة واحدة، هذا مسألة الإله، هو لأن فيه ضرر الآن على الزوجة، فيه ضرر، إذن الإله هو أن يقسم الزوج على أن لا يطع الزوجة أربعة أشهر، فإذا أتمت الأربعة أشهر تمت ولم يحنث يعني لم يجامع، أو قبل أربعة أشهر لم يجامع، إذا تمت الأربعة يطلبه القاضي إذا شكت الزوجة مثلا يطلب القاضي يقول يا فلان إما أن تطأ الزوجة وإما أن تطلق، إذا قال لا أطأ ولا أطلق يجبره القاضي، فإن رفض طلق القاضي عنه طلقة واحدة، والقاضي له الحق في فسخ النكاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن، فإن وقت بدون أربعة أشهر. لا أقرب، يعني إما تكون عنده نساء كثيرة أو زوجة واحدة يقسم أنه لا يقربهن، يعني إيش؟ يعني لا يجامع، معناه لا يجامعهن، يعني أراد القرب هنا يعني الجماع. نعم. قال: فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به. نعم، يعني إذا قال شهرا مثلا مكث شهر ثم رجع ولا شيء عليه. نعم. قال: وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق. نعم، فإذا يعني أربعة أشهر للذين لهم نساء تربصوا أربعة أشهر، لكن إذا قال فإن كان أكثر من أربعة أشهر فهذا يطلب القاضي، إما يطلب إيش؟ بالفيء، الفيء يعني الرجوع، فإن فاءوا فالله غفور رحيم، يعني رجعوا، إما يقول له يأمره بالفيئة يعني بالرجوع، فإن أبى يأمره بالطلاق، يأمر القاضي بالطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الظهار. نعم، فإن أبى الطلاق، قلنا إذا رفض الطلاق يطلقها القاضي، له الحق أنه يطلقها منه، لأن فيها ضرر الآن على هذه المسكينة، فيها ضرر. انتهى من مسألة الإيلاء وعرفنا معناه. قال: باب الظهار. الظهار مأخوذ من الظهر، من الظهر، وهو قول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، يعني تحرمين علي كما يحرم إيش؟ إتيان الأم. هذا يسمى الظهار. كان في الجاهلية طلاقا، وفي أول الإسلام كان طلاقا، ثم بعد ذلك نسخ وأصبح يمين، أصبح يمينا، وهو خاص بالزوج. لو قالت الزوجة للزوج: أنت عليه كظهر أمي، لا عبرة بهذا القول. إذا قالت للزوج: أنت علي حرام، لا عبرة بهذا القول، لأن هذا القول خاص بالزوج. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي. كظهر أمي يعني هو كناية عن الجماع، يعني كناية عن الجماع، يعني كما تحرم علي الأم أنت تحرم علي. نعم. أو ظاهرتك، أو يقول أنا ظاهرتك. نعم. أو نحو ذلك، أو نحو ذلك من العبارة: أنت مثل أختي، أنت علي كأختي، كظهر أختي. قال أيضا: إذا قال أنت علي كظهر أختي يكون ظهار. نعم. قال: فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين. فليصم شهرين متتابعين. نعم. فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا. نعم. ويجوز. نعم. إذا قال هذا القول ما يطأ الزوجة إلا إذا كفر، والكفارة عتق رقبة، الآن ما عاد في عتق، والله ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، لا بد من التتابع، وينقطع التتابع لعذر كسفر مثلا أو مرض، فإذا زال العذر أكمل التتابع. فإن كان لا يستطيع أطعم 60 مسكينا، هذا في مسألة الكفارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم.